الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، انتهينا إلى قول الناظم رحمه الله في الحديث الضعيف: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر يعني كل من حط عن درجة الحسن فهو ضعيف. وعرفه ابن الصلاح بأنه ما لا تجتمع فيه شروط الصحة والحسن، أو ما لا تجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، واعترض عليه بذلك. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن فيه شروط الحسن أو الحسن فمن باب أولى ليس فيه شروط الصحيح. وعرفه الذهبي في الموقظة بأنه من حط، يعني الضعيف، من حط عن رتبة الحسن قليلا. وذلك لأن الذهبي رحمه الله يفرق بين الضعيف والمطروح والموضوع. فالضعيف عنده هو المنجبر القابل للاعتضاد فيكون حسنا لغيره، بخلاف المطروح وهو الضعيف جدا أو شديد الضعف، فهو مطروح متروك لا ينجبر. ثم بعده الموضوع وهو كذب باطل. وبعض أهل العلم يضيف نوعا آخر وهو المضعف، يعني الذي اختلفت فيه آراء العلماء بين مضعف ومصحح أو محسن، يعني اختلفت فيه الآراء بين القبول والرد فيسموه مضعف. والحديث المردود على ذلك ثلاثة أنواع: ضعيف وضعيف جدا وباطل أو موضوع. وأسباب الرد ثلاثة: الطعن في الراوي، والطعن في المروي، والسقط في السند. وينبني على ذلك ثلاثة علوم. فأما الطعن في الراوي فالبحث عنه في علم الجرح والتعديل كالجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ينقل فيه كلام العلماء في الرواة تعديلا وتجريحا. وأما الطعن في المروي فهو علم العلل، علم العلل كالعلل لابن المديني وغيره، يتكلم عن علل الأحاديث التي أوجبت ردها. والثالث وهو السقط في الإسناد يتحدث عنه علم المراسيل كالمراسيل لأبي داود صاحب السنن، والمراسيل لمغلطاي. إذن أسباب الرد ثلاثة ينبني عليها علوم ثلاثة، والرد إجمالا ثلاث كم يرد في الراوي والمروي كذاك والسند، والرد إجمالا ثلاث كم يرد في الراوي والمروي كذاك والسند. أولها في الجرح والتعديل، ثم العلل فعلم المراسيل. أولها في الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل، ثم العلل فعلم المراسيل. وفي النظم كسر، ولكن المراد جمع هذه، فلذلك نتغاضى عن الكسر. واضح ولا مو واضح؟ يعني في كسر شديد. طيب، ويكفي في رد الحديث الضعيف، هذا من جهة العمل. اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال: قول بالاحتجاج به مطلقا، وقول برده مطلقا، وقول بالأخذ به في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. ورده مطلقا إذا ثبت ضعفه هو الصواب، وهو قول السلف ومذهب الشيخين البخاري ومسلم وغيرهما. بل قال ابن المبارك في صحيح الحديث شغل عن ضعيفه، في صحيح الحديث شغل عن ضعيفه. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وقال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولأن الفضائل والترغيب والترغيب شرع، والشرع لا يثبت إلا بدليل. بل إنك لا تستطيع أن تفصل بين هذا وذاك، لا تستطيع أن تفصل بين هذا وذاك، فإن أمور الشرع متداخلة. يعني قد يكون الحديث في الفضائل ويشتمل على سنة أو على عمل، أو يكون في العمل ويشتمل على موعظة أو على فضيلة أو على خلق وترغيب وترهيب. فعند التطبيق العملي تستطيع أن تفصل بين هذا وذاك، والأصل في ذلك كله أن المعول عليه في الأحاديث هو ثبوتها، فإذا ثبتت فعليها العمل، وإلا كانت مردودة. أين نجد الأحاديث الضعاف؟ أين توجد أو مظنة وجودها؟ توجد الأحاديث الضعيفة في نوعين من الكتب، في كتب صنفت في تراجم الرواة الضعفاء مثل الضعفاء للعقيلي أو الكامل لابن عدي أو الميزان للذهبي ونحو ذلك من الكتب التي تتكلم عن الرواة الضعفاء فتذكر لهم أحاديث، هذه الأحاديث ضعيفة، بل في الغالب يذكرون ما من أجله ضعف الحديث، ضعف الراوي، فيذكرون بعض المناكير له المستثنى عليه. النوع الثاني من الكتب كتب خصصت لجمع الأحاديث الضعيفة ككتب العلل، كعلل ابن أبي حاتم الدارقطني، وكذلك العلل المتناهية لابن الجوزي أو الموضوعات لابن الجوزي أو السلسلة الضعيفة للألباني رحمة الله على الجميع. طيب هنا سؤال، لو قال بعض أهل العلم على إسناد ما إنه ضعيف، هل يستلزم ذلك ضعف الحديث؟ لا يستلزم، لا يستلزم ذلك ضعف الحديث، ولا بد من جمع الطرق حتى يتبين لنا الوجه في الباب. ولذلك يقول ابن المبارك رحمه الله: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض، يعني اجمع الطرق حتى تستطيع أن تحكم على الحديث حكما صحيحا، لأنك قد تضعف إسناد وله شواهد، له متابعات، أو أجمع أهل العلم على قبوله. وقال ابن المديني: إذا لم تجتمع طرق الحديث لم يتبين خطأه، إذا لم تجتمع طرق الحديث لم يتبين خطأه. وكذلك السؤال: هل كل حديث ضعيف منجبر؟ والجواب لا، منه المنجبر وهو خفيف الضعف، ومنه غير المنجبر وهو شديد الضعف. نص على ذلك الأئمة، ومنهم أحمد قال: الحديث عن الضعفاء يحتاج إليه يوما ما، والمنكر أبدا منكر. فهنا قاعدتان: القاعدة الأولى أن الضعيف يعني المنجبر يتقوى بالشواهد والمتابعات، خلافا لمن غلا ممن يعمل بصنعة الحديث. يعني عندنا الآن الناس بين طرفي نقيض، منهم من يقبل كل الشواهد والمتابعات، يعني حتى لو كان الحديث منكر وأتى عن وضعين عن متروكين عن نحوهم، يقول: لا، الطرق تعددت زي السيوطي ومن تبعه. نقول: لا، هذا لا يتقوى، وإنما كثرة طرقه دالة على شدة ضعفه. يعني إيه؟ يعني هذا الحديث لا نعرفه إلا عند الوضعين وعند المتروكين، فلو كان الحديث فيه شيء يقبل لوجد عند الثقات أو من دونه. فإذا تعددت طرق الحديث عند شديد الضعف دل على شدة ضعف، في المقابل في هذا العصر عندك من لا يقول بالشواهد والمتابعات البتة، يقول الحديث لا يقبل إلا عن ثقة، فإن كان دون ذلك فلا يتقوى لا بشواهد ولا بمتابعة، فهذا باطل وذاك باطل. والحق ما كان عليه السلف وهو الوسط، أن هناك ما يقبل الانجبار وهناك ما لا يقبل، كما قال أحمد والمنكر أبدا منكر، المنكر هو الخطأ يعني، كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله الخطأ لا يصير لا يكون يوما ما ليس بخطأ في معنى كلامه، الخطأ خطأ، المنكر منكر، الشان شان إنه خطأ، والخطأ لا يصح يوما ما، بخلاف رواية الضعيف. يعني رواية الضعيف، الضعيف ده زي طالب الثانوية اللي جايب 40% ولا حاجة، جايب 40% من صاغر صاغر مش نافع، بس في ورقة الإجابة قال حاجة صح خد 30-40%. كما أن الكذاب قد يصدق حينا صدقك وهو كذوب كما في الحديث وهو كذاب، فكذلك الضعيف، الضعيف هم عرفوا إزاي إنه ضعيف، إن وازنوا بين أحاديث وأحاديث الثقات فوجدوه خالف الثقات كثيرا، لكن في بقية لم يخالف فيها الثقات، له ما يشهد له، له متابع، هو ليس بكذاب ولا وضاع، واضح؟ فحينئذ يتقوى بالشواهد والمتابعة. إذا هذا معنى قول أحمد الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه يوما ما، والضعفاء ليسوا بكذابين ولا وضاعين، والمنكر أبدا منكر، يعني إذا تحقق الإنسان أن ده خطأ حتى ولو كان من رواية مالك، حتى لو كان من رواية الزهري، يعني ولو كان عن الأئمة وتبين أنه خطأ فهو خطأ لا يصح بحال، لا يصح بحال. وضربنا أمثلة في الحديث الصحيح عما صح إسناده وهو ضعيف، كحديث لا أدري أتبع نبي أم لا، والكفارات والحدود كفارات أم لا، الحديث صحيح الإسناد كما عند الحاكم، ولكن يخالف ما عند البخاري الحدود كفارات أو الحدود كفارة يعني تكفر الذنوب، يبقى هو خطأ حتى وإن كان من رواية الثقة. هنا مسألة، وهي أن الضعيف لا يعن به الصحيح حتى ولو كثر الضعيف، لأن تأتي على حديث صحيح فتعله بأحاديث ضعيفة. قال الحافظ في الفتح الضعيف لا يعل به الصحيح، يعني أن الترجيح فرع التصحيح، يعني عشان ترجح بين حديث وحديث لازم أن يكون الحديثين صحاح، وإلا فالضعيف لا يرقى أن يعل به الصحيح. آخر شيء معنا شروط انجبار الحديث، شرطان، وهذان الشرطان جرى عليهما عمل المتقدمين ونص عليهما الترمذي رحمه الله. الانجبار، نعم الانجبار يعني لابد من عاضد ومعتضد به، جابر ومنجبر به، اللي هو قوله أتى من غير ما وجه، فهذا لا يحتاج إلى النص عليه. فالشرطان ألا يكون الحديث خطأ، اللي هو قول الترمذي، وألا يكون شاذا يعني خطأ، فالخطأ أبدا خطأ، الثاني ألا يكون في رواته شديد الضعف كالمتهم بالكذب والكذاب ونحو ذلك، وهو قوله ألا يكون في رواته من متهم بالكذب لكي ينجبر الحديث ويعتضد بغيره، ألا يكون في روايته في رواته شديد الضعف، وألا يكون الحديث في نفسه خطأ. ولذلك القاعدة أن ضعف الحديث إذا كان من قبل المتن فلا انجبار له لأنه خطأ، وإذا كان من قبل السند فينظر، فإن كان من قبل الانقطاع والاتصال فالأمر يسير، لا سيما في المرسل والمدلس لو وجدنا طريقا آخر متصلا فإنه يجبر هذا الضعف. واضح؟ لكن إن نظرنا فوجدنا كذابين فهذا لا ينجبر. يعني نظرت في اللسان وجدت واحد رافضي، كيف ينجبر هذا الحديث؟ لا سيما إذا كان ما يرويه يقوي بدعته. في أي إشكال فيما مضى؟ نضرب أمثلة نختم بها هذا الباب. فمن قبيل ما ينجبر أن يكون الراوي سيء الحفظ. قلنا سيء الحفظ ده زي الراسب في الثانوية، جاوب كم إجابة صحيحة توافق إجابات المتفوقين لما الثقات. فمثلا حديث أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم. قال فأجازه، يعني أجاز هذا العقد، أجاز هذا النكاح. عاصم هذا ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ، لكن الحديث له شواهد كثيرة، منها ما عند مسلم أن رجلا تزوج على أربع أواقم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أربع أواقم كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، فأنكر عليه كثرة المهر فأرشد إلى قلة المهر. وحديث عائشة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة، يعني تكلفة. وكذلك حديث جابر مرفوعا لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا، خرجه أحمد وأبو داود بمعناه. وحديث عمر لا تغلو صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدق امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. فهناك قدر مشترك اتفقت عليه الأحاديث، ما هو؟ قلة المهر. وعليه ففي نحو هذا الحديث الذي رويه ضعيف أو سيء الحفظ، ما هو الذي حسن في الحديث؟ الهيئة المجموعة كما يقول السخاوي، يعني المعنى المشترك بين الأحاديث. إيه هو؟ قلة المهر. ما يروحش واحد يتجوز واحدة على نعل، يعني واضح؟ إنما المراد قلة المهر وعدم المغالاة في صدق النساء. كذلك لو كان الحديث مرسلا فإنه يتقوى ويعتضد بمثله إن اختلف المخرج، أو بمسند متصل، أو بآثار الصحابة، أو بفتوى عامة أهل العلم كما نص عليه الشافعي في الرسالة وتابعه على ذلك أهل الحديث كما نص أبو داود في رسالته إلى أهل مكة أن الناس كانوا يأخذون بالمرسل حتى جاء الشافعي وتبعه أهل الحديث في ذلك. مثاله حديث مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، اللحم المذبوح لحمة بالحيوان الحي، واضح؟ وده هذا داخل في عداد باب الربا. هذا المرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، تتبعها الإمام الشافعي رحمه الله فوجدها حسانا، وهذا يبين لك أن مصطلح الحسن قديم عند المتقدمين، وجدها حسان يعني وجد لها أصولا، لا سيما وسعيد من كبار التابعين، بل إنه كان ابن عمر يأتيه يسأله عن فتاوى عمر رضي الله عنهما. فتتبع الشافعي مراسيله فوجد أن أصولها صحيحة. طيب هذه واحدة. ثانيا أنه اعتضد بحديث ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فجاء رجل بعناق وهي صغير الماعز كلها ستة أشهر ولما تبلغ السنة، فقال أعطوني بهذه العناق، خذوها وأعطوني بها لحما، فقال أبو بكر لا يصلح هذا. وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان، وقال أبو الزناد كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، وقال الشافعي ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر رضي الله عنه يعني في هذا. فهذا المرسل تستطيع أن تحقق فيه شروط الشافعي أنه مرسل لتابعين كبير، ثم أنه اعتضد بأثر عن أكبر صحابي أبو بكر رضي الله عنه وبفتاوى أهل العلم لا سيما فقهاء المدينة النبوية، والأمثلة على ذلك كثيرة، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.